ومسألة سد الذريعة هذا باب عظيم في هذه الشريعة الغراء. يعني قبل أن يقع المرء في الحرام يسد الذريعة إلى الحرام، الذريعة اللي هي الطريق، يعني سد الذريعة يسد الطريق، كما نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عن النظر إلى المرأة الأجنبية، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن النظر بريد الزنا. الرجل إذا نظر للمرأة مرة واثنين أو صوب النظر إليها وسلط النظر عليها، فهذا ممكن الإنسان خلاص صورة المرأة صارت في ذهنه، قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب الفاحشة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تسامح في نظر الفجأة فقط، ونهى عن إطالة النظر بعد ذلك، وقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنما الأولى لك والثانية عليك. الأولى اللي نظر الفجأة بيرفع بصره وجد امرأة خلاص يصرف بصره مباشرة، إنما إذا نظر إليها مرة أخرى تبتدي بقى عدد السيئات يعد عليه، نظرة الثانية والثالثة والكلام، حتى النظرة الأولى لو رفع بصره فرأى امرأة فصوب بصره يبقى آثم برضه، ما يجيش يقول أنا لسه في النظرة الأولى، والنظرة الأولى أنا لسه طالما لم أصرف بصري يبقى الثانية ما جاتش، لا، عشان ما فيش حد يقع في وهله ولا في ظنه مثل هذا الكلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فنظر النظرة الأولى المقصود في حديث علي هي نظر الفجأة. فعندنا سد الذريعة، سد الذريعة أي إن هو يعني يغلق عليك الباب قبل أن تصل إلى الحرم. تعرفين حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وهو حديث مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فأنت تصور بقى عشان بس أمثل لك الذريعة كيف تكون وكيف نسدها. الحلال بين، خلاص الحلال دي المنطقة، دي منطقة الحلال ودي منطقة الحرام، هذه الحلال اهو وادي الحرام وهذه منطقة الشبهة بينهما، ما بين الحرام ما بين الحلال والشبهة في جدار، وما بين الشبهة وبين الحرام هناك جدار آخر. يبقى كده الشبهة كده صارت محصورة بين جدارين، آدي الحلال هنا وآدي الحرام هنا. إذا ظل الرجل في منطقة الحلال يستحيل يصل إلى الحرام، لا يصل إلى الحرام إلا إذا قفز من على الجدار ودخل في منطقة الشبهة. طول ما هو لسه جنب الجدار بعيد عن الحرام، جنب الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهة، يبقى لسه بعيد. أما يبتدي يترخص، يرخص لنفسه شيئا فشيئا، يبتدي يمشي بقى، كل ما يبتدي يمشي ناحية الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام يبقى اقترب من الحرام. يبقى الرجل لا يصل إلى الحرام إلا إذا خاض في منطقة الشبهة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه.